قام وفد كوادر منظمة تشونغيون برئاسة جونغ دونجو نائب المدير للجنة الدائمة المركزية لمنظمة تشونغيون بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبين على تلة مانسو، ووضع أمامهما باقات الزهور وسلم عليهما، وذلك فور أصوله إلى بيونغيانغ على متن الطائرة يوم الرابع والعشرين الثلاثاء.